شيخنا الأجل ماكو شيء الحمد لله. ها ابن زارة عندك شيء يا أولاد؟ بلى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في الاضطراد أنه علامة أو دليل على الحقيقة أو ليس علامة ولا دليلا على الحقيقة. وقلنا بل للاضطراد تفاسيرا، وهذه التفاسير اختلفت باختلاف الأعلام رضوان الله تعالى عليهم وأنظارهم. مع قطع ذلك كنا نتعرض للإشكالات التي أوردت على هذا القول، وهو القول بأن الاضطراد علامة وعدم الاضطراد علامة، أو ليس أحدهما علامة أو أحدهما علامة دون آخر. أقوال أربعة. فعلا كلامنا في رأي صاحب الكفاية الذي يرفض أن يكون الاضطراد دليلا أو أمال علامة حقيقة، وعدم الاضطراد علامة أو دليلا على المجاز. قال على الاضطراد إن لوحد بلحاظ نوع العلاقة فحينئذ على الاضطراد يختص بالحقيقة، وإن لوحد بلحاظ خصوص العلاقة فكما هو موجود هذا فيلم هذا في الحقيقة كذلك يوجد في المجاز أيضا. وقلنا إجمالا في البحث السابق أنه بعد إحراز أن اللفظ مجازون هذا والمراء وإحراز المجازية يكون بإحراز مناسبة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، هذه مناسبة هذا لابد أن تهم. فمعنى ذلك أن الذي يريد ينظر في وجود الاضطراد في المجاز عالم بالمجازية وعالم بالحقيقية، فيكون هذا الاضطراد كقضية قياساتها مع علم الحقيقة موجود، فلا يمكن جعل هذا إشكالنا وهذا الاضطراد هذا علامتنا خصوص هذا الاضطراد الموجود في المجاز، لا يمكن اتخاذه علامة. وهذا كان مجمل الجواب. وجواب ما تهم بنحو من التوضيح والتفصيل في خدمة إخوتي على جلال، نقول كون الشيء أمارة على شيء مشروط بأمور، إذا فقد شيء من تلك الأمور لا يصلح أن تكون الأمارة أمارة، يعني ما يتخيل أنه أمارة لا يكون أمارة حينئذ. وعدة هذه الأمور تطرقنا لها في بحث الأصول في الدورة السابقة في بحث الحجة، هناك هذا مورد البحث هناك، ولكن ها هنا نذكر بعض ما لا بد منه في كون الاضطراد أمارة أو علامة أو دليلا على الحقيقة أو على المجاز. منها أن يكون الاضطراد ملازما للعلم بكون العلا استعمال حق بكون لفظ حقيقة أو مجازا بنحو الأعداء، بمعنى أن يكون الاضطراد موجبا للظن أو الاطمئنان بأنه علامة أو أمارة، لا بد من ذلك. هذا هو لأنه لما شرطنا هذا؟ لأن هذا الشهادة الذي شرطته أخذ في مفهوم الأمارة اصطلاحا، مفهوم الأمارة اصطلاحا كما أفاد المحقق طوسي رضوان الله تعالى عليه في منطق التجريد شرح التجريد في تجريد، قال ملزوم العلم ملزوم الظن أمارة وملزوم العلم دليل. فإذا الأمارة إنما سميت أمارة اصطلاحا وليس كلامنا في المعنى اللغوي، لأننا لسنا في مقام التعليف القاموس للغة العربية، فإن لابد وأن يكون المفاد الأمارة ملزوما ولازمه الظن أو الاطمئنان بمعدى الأمارة، بدون هذا لا يكون أمارة. هذا الشيء قلنا لابد من إحرازه حتى يكون هذا الشيء أمارة وعلامة. وشيء آخر وهو العدن لا يكون لدى من أقيمت الأمارة لا يكون لديه علم بخلاف معدل المرأة، وكذلك لا يكون لديه علم على طبق الأمارة أيضا، لا هذا ولا هذا. فإن وجد لدى من لقامت لديه الأمارة علم على خلاف مقتضى الأمارة، لا تكون أمارة حينئذ أمارة أصلا، لا أنه أمارة لا تكون معتبرة، بل لا تسمى أمارة حينئذ. وكذلك إذا كان لدى من لدى هذا الشخص الذي أقيمت لديه الأمارة، إذا كان لديه علم وهو انكشاف الواقع، هذا على خلاف الأمارة. مثلا أمام القاضي أمام الحاكم الشرعي جاءت البينة شهدت بأن هذا المال الشخصي هذا لزيد، وحضرة القاضي يعلم بأنه لعمر، وعندنا أدلة اعتبار البينة لا تشمل هذا المورد، ليست ببينة أصلا وليست بأمارة، ولا أنها أمارة وليست بمعتبرة، لا أنها ليست بأمارة بل ولا. وكذلك إذا كان لدى القاضي علم بمعدل أمارة، يعني قبل أن تقول البينة، قبل أن يقول الشاهدان يشهدان بأن المال لزيد، قاضي يعلم بأنه لزيد، بأنه لزيد، أيضا أمارة لا تكون بأمارة أصلا. لما؟ لأنه هذا أمارة تفيد الظن عنده علم، مع وجود العلم بأنه لزيد لا يحصل له الظن أو الإطمئنان بأنه لزيد، هو عنده علم يا أبي منكشف لديه. وكذلك في عكس سورة، أنه إذا كان لديه علم بأن المال ليس لزيد بل هو لخالد أو لغير خالد، عينئذ عنده علم على خلاف مقتضى الأمارة، عينئذ لا تكون البينة أمارة. هناك أمور أخرى أيضا تعتبر، هذا يعتبر تحققها في اعتبار الأمارة وفي تحقق معنى الأمارة، هذا ذكرناه ونذكره إن شاء الله في هذه الدورة، إذن هذا في الدورة السابقة ذكرناها في بحث الحجة. نعود بعد هذا التمهيد البسيط إلى كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. قال: الاضطراد إن لوحد واعتبر بلحاظ نوع العلاقة فيوجد في الحقيقة ولا يوجد في المجاز، وإن لوحد بلحاظ خصوص العلاقة فعينئذ كما يوجد في الحقيقة كذلك يوجد في المجاز. آمنا. قلنا: المجازية عندك يا صاحب الكفاية على الله درجاتك في عليين، حسب ما فهمتنا أنت أو حاولت تفهيمنا نحن إن فهمنا أو لم نفهم فيما تقدم من كلامك في تعريف المجاز، قلت استعمال المجاز استعمال اللفظ في فيما يناسب المعنى الحقيقي بقرينة، هذا كان مفاد كلامي شيء منس كلامي، هذا مفاد كلامي. فإذا أنت تشترط في المجازية أن تهرد هذه الأمور، بدون هذه الأمور لا يكون مجازا. أول ملاحظة المناسبة، وجود المناسبة والعلم المناسبة بين معنى الحقيقي وبين المستعمل فيه. فإذا عندك علم بالمعنى الحقيقي، وعندك علم بالمعنى المجازي، وعندك علم بالمناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي، وعندك مضافة لك قرينة، هذا من حال أو مكان صارفة لوجه اللفظ واتجاه اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فعندك هذا قرينة أو قرينة أيضا تدل، يعني تلك القرينة تدل ذاك المعنى الحقيقي ذاك المجازي. فعلى هذا عندك معنى حقيقي معلوم ومعنى مجازي معلوم، في هذه الحالة لا يكون الاضطراد أمارة، لا أنه ليس معتبرا، بل هذا المورد خارج تخصصا عن معنى الأمارة. اضطراد الذي أمارة لا يوجد عليه. فإذا فهذا الإشكال بين لهج به صاحب الكفاية ومن سبقه منهم صاحب الفصول فتصلح روحه تعالى. وغيرهما حسب تخيل خادم العودة العلمية غير واضحين أصلا. هذا تمام كلامنا إخوتي الأجلاء فيها الإشكال الأول الذي جاء في كلام صاحب الكفاية قدس سره. الإشكال الثاني وإشكال الدور. كيف جاء إشكال الدور؟ حاول صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه التخلص من الإشكال الأول بغير التخلص الذي نحن قدمنا في خدمتكم. هو أراد التخلص بإضافة القيد، بل الاضطراد بدون تعويل أو الاضطراد بنحو الحقيقة علامة الحقيقة. ثم صاحب الفصول أورد على نفسه الإشكال، إشكال أنه يلزم الدور على علم بالاضطراد، بل متوقف على العلم بأجزاء الاضطراد، ومن جملة أجزاء الاضطراد أن يكون بدون تعويل وأن يكون أو يكون بناء بالحقيقة. فلو توقف على علم الحقيقة أو على الاضطراد لزم من ذلك حضرة الدور. قال صاحب الفصول أنه وغيره أيضا أنه التفصي الذي تفصينا به عن إشكال الدور في بحث التبادر لا يأتي في المقام. هناك تفصي كان هذا بطريقين من الأعلام. الطريق الأول هو بالتفرقة بين العالم والمستعمل. مستعلم للغة ليس لديه تبادر، وتبادر عند أهل اللغة. تبادر عند أهل اللغة علامة وعمارة للشخص الذي غريب الذي لا يعلم لغة أو لا يعلم خصوص هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. هذا أحد جوابين أو أحد طريقين للتفصيل. التفصيل الثاني بالفرق بين الإجمال والتفصيل. ها هنا لا فرق بينهما أصلا من حيث الإجمال. لابد أن يكون الإنسان عالما بالاضطراد وخصوص أجزائه وأركانه، ومن جملة أركانه كونه على نحو الحقيقة وكونه لا على وجه له، على كونه لا بدون التعويل. فعلى هذا قال الإشكال، وكذلك صاحب الكفاية أيضا قال التفصي الذي ذكرناه في بحث التبادر لا يأتي في المقام. لنا هذا وقفة مع هؤلاء العالم رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا. أولا نحاول التفرق بين قوله على نحو الحقيقة وبين قوله بدون التعويل. ماذا يعني الاضطراد بدون التعويل؟ الاضطراد على وجه الحقيقة، اضطراد على وجه الحقيقة واضح، والاضطراد بدون التعويل حتى ما أتخيل، وهو لم يوضح رضوان الله تعالى عليه هذا المعنى، ولم أجد أنا ليس في نفسي من تصدى لتوضيحه هذا مراد من قوله بدون التعويل. أتخيل والعلم عند الله أن المراد بدون التعويل إشارة إلى المجاز الذي نسب إلى السكاكي. قلت نسب لأنه تقدم منا، أنا أتيت أمام إخوتي عبارة سكاكي قلنا هو بريء من هذه النسبة، براءة الذئب من دم يوسف. أتي مربوط تعرفت نسبة هذا إلى السكاكي من مختصر من مطول من أطول ماضي منك جابه ودخل في العودات العلمية هذا المعنى، وهو نسبة هذا القول إلى السكاكي. على كل حال كيف ما كان السكاكي بريء من هذا، ولكن على كل حال المطلب موجود، قاله سكاكي أو لم يقله، وهو أنه استعمال لفظي غير موضع لا ليس في الواقع سحب اللفظ من مقره إلى غير مقره كما هو المعروف لدى القوم، بل نتصرف في المعنى الحقيقي للفظ ويوسعه ليشمل عن معنى مجازي. مثل ما أقول زيد كما كلمة أسد نستعمل في غير معنى حقيقي، ليس كلمة أسد سحبناه من معنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس الخاص وجينا به على رأس المعنى المجازي، بل وسعنا مفهوم الأسد ليشمل هذا الفرد أيضا، فيكون التصرف في أمر عقلي أبر عنه بالتعويل وأبر عنه مجازا، هذا لا في الكلمة المجاز في المعنى العقلي. أتخيل والعلم عند الله أن صاحب الفصول يقصد بدون تعويل يعني هذا المعنى. يعني شو فنفسر كلامه الشريف أنه هو الاضطراد بدون تعويل يعني بدون أن يكون على نحو المجاز. والثاني اضطراد لا يكون بنحو الحقيقة. يعني علمنا بأنه ليس على نحو المجاز وعلمنا أنه ليس على نحو الحقيقة فهذا هو يكون علامة الحقيقة. هذا المطلب كلنا مطلبان على مطلبنا وهذا في هذا السدد المطلب التوضيح معنى بدون التعويل. بعد نقول الدور هو التوقف شيئين أحد شيئين كل من شيئين على الآخر من جهة واحدة توقف معلول على العلة حتى ينجر إلى اجتماع نكيزا أو ارتفاع نكيزا حتى نحكم بمحالية الدور. فهذا لابد أن يكون هذا الطرفين موقوف والموقوف عليه هذا يكون متحدين إما بواسطة أو بدون الواسطة حتى في دور مضمر أو مصرح. هذا كله هو واضح. ولكن في المقام الموقوف هو العلم بالاضطراد أنه على نحو الحقيقة أو لا على نحو المجاز. والموقوف عليه لا أستغفر هذا موقوف عليه والموقوف هو العلم بكون اللفظ حقيقة أو مجازا في المعنى. هذا الدور إنما يتم إن كان العلم الأول هو عين العلم الثاني مباشرة بدون واسطة أو بالوسائط حتى يكون هناك دور. اتحاد بين العلمين يتحقق بإحراز الوحدة بين نفس العلم وعلم العلم الثاني وبين أطراف العلم. أطراف العلم العالم والمعلوم ملي ونفس العلم يعني مرتبة العلم. مرتبة هذا علم معناه الانكشاف. إذا قلنا المرتبة أولى مترتبة على الثانية أو ثانية مترتبة على الأولى لا يكون فيه إشكال الدور أبدا لأنهما قد اختلفا في حيث المرتبة. فعلى القائلين بلزوم الدور في المقام أن يثبتوا الوحدة بين الموقوف والموقوف عليه من هذه الجهات كلها ودونه خرط القضاء كما سنبين في الجلسة القادمة بعون الله سبحانه.